إِنَّ الَّذِينَ الله يا مولانا. الانوار واضحه خالص عليك يا هو. نعم عايز اشرح. نعم نعم نعم. جماعة عجب الله. نعم نعم نعم الله الله الله الله الله بارك الله فيك. إنه على رجعه وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ حلوة المقيم الذي كتبنا بكتب أكون بمقابلة شرقية تلك علامات الفرضية تشغل محبة الله ثم محبة المشروع. الشركة على الوقت الغائية تشغل مبادئ الحاجة لنا للأحضار. فما خلنا قرائشة سبيل الوصرة وكذلك الضغط المثلات والفصلة فمتان تعلم مبادئ الحاجة نوائي وعلى كل شركة مدور. فهي زيادة هذا كان بمسك الدال وحيانة التعليق المشهورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.